أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومأواهم النار ولبئس المصير. تأذن الذين صدق الله.